أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع أداء ثمن الهدي هنا بالمدينة لمن كان متمتعا؟ لا بأس إذا دفع ثمن الهدي إلى جهة مأمونة تتوكل عنه وتنوب عنه يوم العيد وفي أيام التشريق بذبحه وإعطائه للفقراء، لا بأس بذلك. المهم في هذا الباب ألا يعطي ثمن الهدي إلا إلى جهة مأمونة، لأن بعض الناس لا يؤمن يعني قد يأخذ من الحجاج أموالا ولا يذبح عنهم هديا، ويكون بذلك يأكل أموال الناس الباطل، وهذا موجود ويحصل، فلا يعطي هذا المال إلا إلى جهة مأمونة، فإذا فعل ذلك لا حرج عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.